ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا الكتاب عبارة عن محاضرة، عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ ثم فرغت بعد ذلك. وقد تناوله بعض أهل العلم بالشرح والتبيين، وقد ذكر الشيخ فيه جملا من الأصول والقواعد والعقائد التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. فافتتحها أولا بالكلام على أركان الإيمان الستة، مبتدئا بالإيمان بالله، ثم بملائكته، ثم بكتبه، ثم برسله، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك، بعبارات رشيقة يسيرة بعيدة عن الإجمال والإلغاز والغموض كعادته رحمه الله. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام على مسائل الإيمان وما يتعلق بها، وهل هو يزيد وينقص، وهل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام على ما يتعلق بمرتكب الكبيرة وأسماء الأحكام والدين. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله للكلام على المسائل التي تتعلق بالصحابة، ثم بعد ذلك ثناها بالمسائل التي تتعلق عن آل البيت، ثم أعقبها بالمسائل التي تتكلم عن عقيدتنا في أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم أعقبها الشيخ بعد ذلك بجملة طيبة صالحة من الكلام عن الأخلاق والقيم التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة. وهو في ذلك نهج منهج أبي العباس بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أو قريبا منه. ثم ختم عقيدته بالكلام على العقائد الضالة، أي ما يضاد العقيدة الصحيحة، فتكلم عن جمل من العقائد. أولا تكلم عن عقائد المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، ثم تكلم عن عقائد من ينكر وجود الله كالشيوعية المعاصرة، ثم تكلم عن الذين يعظمون القبور كالصوفية وغيرهم ويعتقدون الأوتاد والأقطاب والأغواث والأبدال. ثم ختمها بالكلام عن عقائد الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإذا هذه الرسالة المباركة التي بين أيديكم فيها ركنان: الركن الأول أنه يبين العقيدة الصحيحة بأصولها وشيء من دقائقها وتفاصيلها، ثم بعد ذلك يبين ما يضادها من العقائد الباطلة. تصورتم الرسالة؟ إذا علم هذا فليعلم أن العقيدة الصحيحة تبنى على ثلاث أصول، متى ما اختل واحدة من هذه الأصول فإنها تكون عقيدة فاسدة. جميع العقائد التي يقررها أهل السنة والجماعة كلها مبنية على هذه القواعد الثلاث، وجميع من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع إنما سبب مخالفته الإخلال بواحدة من هذه القواعد الثلاث. ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا بهذه القواعد الثلاث لكفى. فإذا قيل لك من السني فقل هو من يدين بهذه القواعد الثلاث، وإذا قيل لك من البدعي قل هو من يخالف في واحدة من هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة فقط، فليس لنا مصادر نسوق منها عقائدنا إلا هذين المصدرين: كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكفل الله عز وجل بأن من قرأ القرآن وعمل به وأخذ بمدلول الوحيين في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه على الهدى والنور والخير والبر والاستقامة والصلاح والهداية. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وشريعته وعهده ووحيه على أحد التفسيرين. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، فهم استمسكوا واستعصموا بالكتاب ويدعون غيرهم للاستمساك والاعتصام بهذا الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ف

ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. نعم، كما ذكرت لكم أن العقيدة هي أساس الأعمال وأصل قبولها، فأي عمل بني على غير عقيدة صحيحة فإنه باطل. نعم، أحسن الله إليكم. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال. كيف أعرف أن العقيدة صحيحة وأنها ليست بصحيحة؟ إذا بنيت على هذه الأصول الثلاثة فهي صحيحة، وإذا اختل منها أصل فهي عقيدة فاسدة. نعم، أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. واعلم أن كل دليل فيه حبوط العمل فإنه لا يخلو من حالة، إما أن يراد به الحبوط المطلق أو مطلق الحبوط، ولا يحبط العمل الحبوط المطلق إلا بالشرك والكفر والردة عن الإسلام، فكل حبوط مقرون بالكفر فيراد به الحبوط المطلق. كل حبوط في الأدلة، كل حبوط مقرون بالكفر فيراد به الحبوط المطلق، كهذه الآية: من يشرك بالله فقد حبط عمله، وقال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل حبوط مقرون بالكفر أو الشرك فالمراد به الحبوط المطلق. طيب، نكمل: وكل حبوط مقرون بالذنب فيراد به مطلق الحبوط. إيش معنى مطلق الحبوط؟ يعني جزء الحبوط وليس كل الحبوط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا مرت عليك كلمة حبط فانظر ما علقت به، فإن علقت بكفر أو شرك فاعلم أن المراد بها الحبوط المطلق، وإن علقت بشيء من الذنوب والكبائر فاعلم أن المراد بها مطلق الحبوط. نعم، ايوه، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي حبوط؟ مطلق واصل، أحسن الله إليكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة. كم ذكر من أصل؟ أصلين، قل دل الكتاب والسنة، فهذا دليل على أن جميع العقائد إنما تبنى على هذين الأصلين، فجزاه الله عنا وعلى المسلمين خير. هكذا علماء السنة لا يتجاوزون القرآن والحديث في إثبات هذه العقائد، فهو يقول لك: جميع ما سأذكره من العقائد إنما أخذته من هذين الأصلين، وقد أكثر فيها من الاستدلال رحمه الله. نعم، حقنا ما واضح، أحسن الله إليكم. على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث.

أمرها كما جاءت بلا كيف. حسنا، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف. هذا كله شرحناه وانتهينا منه بسرعة، ما تنتقل مباشرة للأصل الثاني ولا نقرأ هنواصل حسنا 10 دقائق نواصل. بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه بفي شيء من صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل فلا تضربوا. قلت لكم إن كل نص من نصوص الصفات فالواجب إثبات الصفة التي يدور حولها النص وقطع دابر إيش؟ مماثلة. المماثلة وقطع دابر ماذا أيضا؟ التكييف. أحسن. أحسن الله إليكم. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقله غيره من أهل العلم والإيمان. قال الأوزعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزعي رحمه الله كنا قولهم بلا كيف ليس معناه نفي الكيفية، وإنما نفي العلم بالكيفية، وإلا فصفات الله لها كيفية، ترى لها كيفية في الواقع، لكن نحن ننفي علمنا بهذه الكيفية. فقولنا بلا كيف ليس نفيا لأصل الكيفية ووجودها، وإنما نفي للعلم بها ومعرفتها. لو سألك سائل وقال كيف تقول بأن أهل السنة يؤمنون بمعاني يعلمون المعنى ويجهلون الكيف، والإمام أحمد يقول نؤمن بأسماء بآيات الصفات لا كيف ولا معنى، نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى، فكيف الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول لا معنى وأنت تقول إن أهل السنة يعلمون المعنى؟ هذه مشكلة كبيرة، وقد صحت هذه الكلمة عن الإمام أحمد. والجواب في ذلك لا إشكال، وهي أن المعنى الذي ينفيه الإمام أحمد ليس هو المعنى الصحيح الذي يفهمه أهل السنة ويقتضيه لغة العرب، وإنما هو المعنى البدعي الذي أفرزته عقول الجهمية وابتكرته من عند أنفسهم، فهو ينفي المعنى البدعي ليس المعنى الصحيح، فلا إشكال في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هل هذا يخص الإجابة عن من سأل عن كيفية الاستواء، ولا يصبح إجابة لكل من سألك عن كيفية شيء من صفات الله؟ الجواب هو الثاني. كل يا بندر كيف يد الله؟ بس أنت بتقول ولا أراك إلا مبتدعا. تبلشنا يا بندر. أين نقول اليد معلومة باعتبار المعنى وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب لأن الله أخبرنا بها في القرآن، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يتكلفون شيئا من هذه الأسئلة. وليقول العلماء رحمهم الله، ولا ودي أطول وأنا أرى يعني أن الإطالة زينة بس أنها في غير هالوقت، أن كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو إخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية باعتبار كيفية صفات الله عز وجل، فنحن لم نراه ولا مثيل له، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفاته، فأخبرنا أن لربنا وجها ولكن لم يخبرنا عن هذا، ولكن لم يخبرنا عن كيفية ولا ردنا أرد أقول مشغول اقرأ. لا أحسن الله إليكم. ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى، وما أكثر من يحتاج إلى الإخراج في هذا الزمان. أحسن الله إليكم. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال ولا يصح لا عن أم المؤمنين ولا عن أم سلمة، وإنما يصح عن مالك وشيخه ربيعة، بل وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولكن لا يصح، فإذا قصره أنهما موقوف على مالك وعلى شيخه ربيعة. نعم. حسن الله إليكم. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة. بقي قراءة، لأنه يبين الواجب في أسماء الله وصفاته، وقد قلنا إن ذلك توقيفي على ما أثبته الكتاب والسنة. وصلى الله عليه. مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والتوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري. يعني يدلك على الكتب التي فيها سير على منهج أهل السنة والجماعة في تقرير ماذا؟ في تقرير الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله لكم. وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام بن تيمية لأهل حماه، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح. أنصح كل طالب علم يقرأ هذا الجواب، يسمونه الحموية الكبرى والصغر. أنصح كل طالب علم يقرأ هذه الحموية، ففيها من التحريرات والتأصيلات وقواعد السلفيات ما تطمئن له النفوس وتنشرح له الصدور وتفرح به قلوب أهل الحق. أنصح كل طالب أن يقرأه. نعم. أحسن الله إليكم. وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع. العقيدة التدمرية بناها أبو العباس بن تيمية على أصلين ومثالين وست قواعد، هذه التدمرية. الأصلان هما: واحد، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فليس كل شيئين اتفقا في اسمهما لا بد وأن يتفقا في صفاتهما. وقد دل على صحة هذه القاعدة النقل والعقل والحس، والتفصيل في مكان آخر. فإذا العلة التي وقع فيها الممثلة هو أنهم جعلوا الاتفاق بين أسماء صفات الله وأسماء خلقه سببا للاتفاق في الكيفيات. فالقاعدة عند الممثلة أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وأما قاعدتنا فهي أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. القاعدة الثانية، ولا أريد أن أطيل عليكم، الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا قلت، انتبهوا لي، يد الله يد المخلوق، احذف الإضافتين صارت يد، هل تميز بعد الحذف أين يد الله وأين يد المخلوق؟ فإذا بين يد الله ويد المخلوق اتفاق في الاسم الكلي المطلق الذي لم يضف. طيب هذا الاتفاق ينقطع بمجرد الإضافة، فالاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة، ينقطع. فإذا بين وجه الله ووجه المخلوق اتفاق في مسمى الوجود، لكن متى ما أضفته إلى الله وأضفته إلى المخلوق انقطعت هذه المماثلة. فالمماثلة التي نحاربها ليست المماثلة في الاسم المطلق، وإنما المماثلة بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فهمتم هذا؟ قاعدتان عظيمتان. ثم ضرب ابن تيمية مثالين يؤكد به هاتين القاعدتين. المثال الأول قال: نعيم الجنة، فإن الله سمى نعيم الجنة بأسماء متفقة مع أسماء نعيمنا في الدنيا، فاتفقت في الأسماء، ولكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء. ففي الجنة لبن وفي الدنيا لبن، في الجنة نساء وفي الدنيا نساء، في الجنة خيام وقصور وفي الدنيا خيام وقصور، لكن هل خيام تلك كخيام تلك؟ نساء تلك كنساء تلك؟ لبن تلك كلبن هذه؟ فإذا كان الاتفاق في الأسماء بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة لا يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات وهما مخلوقان، أفيكون ذلك لازما فيما بين صفات الخالق من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ لكانت المخلوقات نفسها إذا اتفقت في أسمائها ما اتفقت في صفاتها. مثال واضح. المثال الثاني قال: الروح التي بين جنبيك يا ابن آدم، الله عز وجل خلق فيك روحا ثم تحداك الله عز وجل أن تستخرج صفات هذه الروح وأن تعلم هذه الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومع ذلك وصف الروح بأنها تقبض وأنها تنفخ وأنها تلث وأنها توضع في الأكفان وأنها تصرخ وأنها تنطق، ومع أنها بين جنبيك ما تستطيع أن تستكشف حقيقتها. أفيطمع عقلك يا ابن آدم أن تستكشف حقيقة كيفيات صفات الله عز وجل؟ اللي بين جنبيك ما عرفت جنبها يا ابن آدم، أعرف قدرك يا بالحلال، تروح تكلم في وجه الله ولا في يد الله ولا في عين الله؟ خسيس صحيح والله ابن آدم، بعض ابن آدم منها. وما قدر الله حققت اللي بين جنبيك ما عرفت كيفيتها، تروح تقول وجه الله كوجوهنا يد الله كأيدينا، وما قدر الله حق قدر. فهذه الأصلان مع المثالين يدمغ بها أبو العباس بن تيمية كل ممثل. كمل بس هذه يا. كمل هذه عسى ما برد الغداء. لا لا لا زين، ها تفضل. أحسن الله إليكم. بقي واجد بينقل لك عن ابن كثير. إيه بقي ابن كثير، اقرأ كلام ابن كثير. عندك ابن كثير؟ إيه نعم شيخ. عطنا كلام ابن كثير رحمه الله. أحسن الله إليكم. لأن في أصول طيبة وقد ذكرنا هذه الأصول في القواعد الملخصة. نعم أحسن الله إليكم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال أي في باب، أي في باب الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله. وكلمة التشبيه هذه وإن جرت على لسان أهل السنة إلا أن عندنا قاعدة، وهي أن التعبير قاعدة احفظوها، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. التعبير عن المعاني الشرعية خذوها مني يا جماعة قاعدة، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فلا تعبر بالتشبيه وإنما عبر بالتمثيل، لأن التمثيل هو الذي ورد به النص. لا تقل الله ليس كشبهه شيء أو لا يشبهه شيء، وإنما قل الله ليس كمثله شيء ولا يماثله شيء. فاستبدل كلمة التشبيه بماذا؟ بالتمثيل. لما؟ لأن التعبير عن المعنى الشرعي بلفظ النص أولى. طيب وقل حرف الأشاعرة صفة الوجه إلى الذات، حرف الأشاعرة صفة اليد إلى النعمة والقدرة. لا تقل أول الأشاعرة، أول الأشاعرة صفة الوجه. لماذا؟ لأن الشارع عبر بماذا؟ بالتحريف، تحريف. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكلما كانت عبارتك في مسائل الاعتقاد أقرب إلى عبارة النص كلما كان أفضل. لا تعبر عن العقائد بعبارتك أنت. ولذلك يعجبني أبو العباس بن تيمية هذا الرجل، أسأل الله أن يجمعني به والمسلمين في الجنة. هذا الرجل يعجبني في العقيدة الواسطية، لما جاء يثبت لنا عقيدة اليدين قال بل يداه مبسوطتان بس، ولم يقل يعتقد أهل السنة أن لله يدين، ما عبر عن العقيدة بلفظه هو، عبر عن العقيدة بعبارة النص. وكذلك صفة الوجه، وكذلك صفة المعية. العقيدة الواسطية ليست آيات في الأولى في القسم الأول ثم القسم الثاني أحاديث، كلها يعبر بها عن العقائد، لكن لم يعبر عنها بنص حتى لا يخالفه أحد، وإنما عبر عنها بعبارة النص. إن كانك جيد رح عارضني، يلا عارضني عارضني، أنت تعارض النص ما تعارضني، لو جبت من كلام من عندي لك حق تعارضني، لكن أنت الآن تعارض النص. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد برضو يعبر عن العقائد بألفاظ النصوص، باب قول الله عز وجل كذا وكذا وقول الله وقال النبي وقال كذا بس. فهذا من أعظم ما يكون في التعبير عن العقائد، أن تعبر عن العقائد بألفاظ النصوص. نعم يا شيخ.